انك تبقى بقى عند ظن الله فيك، هذه اعلى درجاتك. عشان كده لما تيجي في المواقف، الرجال مواقف، لما تيجي في المواقف ابدأ فكر كده، ربنا ينتظر مني ايه في الموقف ده؟ لما تعرض معصية ربنا ينتظر منك ايه في الموقف ده؟ ان في المعصية دي هتتركها وتتحاشاها، ولا هتنكرها وتغيرها، ولا هتعمل قصادها مليون حسنة؟ انت مين؟ هي دي قصدي فيه معرفة حق الله عليك. انت آهم بما ينتظره الله منك، ولا أقل، ولا ساعتها تمقت نفسك؟ أنا ليه مش عند حسن الظن؟ تبدأ تكره نفسك في الله. احنا كده طولنا ولا لسه؟ ما باين علينا لسه. طب صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. أنا لما أقول الحاجات دي، وعايزين لسه ما دخلناش في النقطة بتاع الليلة دي، ليه سوء الظن بالنفس؟ يسأل واحد مننا، طب النهارده كنت بكلم واحد من الشباب شغال تاجر، بقول طب نعيش ازاي؟ هي كانت الرسالة بتاع النهارده ايه؟ أدنى ما فيك حين عصيت الله أنك آنست العصاة وشجعت الفجار وأوحشت الطائعين. احنا نقول أقل حاجة فيك لما تعصي ربنا، أقل حاجة إنك أنت زودت العصاة، آنست العصاة. أصل تعرف لو واحدة متبرجة ماشية في الشارع ولقت كل اللي ماشيين محجبات تتكسف، صح؟ لكن لما تشوف معاها في متبرجات كتير تتشجع. كل الناس كده، مش ده اللي بيشجع الناس؟ يعني لما يجي نقول له يا عم انت رايح الساحل الشمالي ليه؟ حرام. يقول الحاج محمود هناك يا عم مثلا. ده مثلا، يعني ده مثلا. ربنا يسترنا واياك ويغفر لنا ولك. فهي دي تشجيع للعصاة. يقول لك ما فلان بيروح، ما فلان بيروح. هي كده، رغم ان قد يكون انت بتروح وتروح تقعد في فيلا بعيد، لا بتشوف حد ولا حد بيشوفك، اهي في خلوه، لكن اسمك. واحكي لكم قضيه شخصيه تبت الى الله منها. عندي كتب ما بكتب، ففيش وقت لما تقعد في بيتك تليفون والزيارات وتنزل تصلي ومشاغل. فاحيانا كنت الكلام ده من 5-6 سنين 10 سنين، كنت اروح في شهر 10 بعد دخول المدارس باسبوع وتبقى دنيا فضيت، اروح بلطيم مجموعه من الاخوه هناك وتبقى دعوه واقعد اتفرغ عشان اكتب على البحر كده. فوجئت انهم في المحله، واحد جه قال لهم الشيخ بيصيف عندنا. تبت الى الله. لا نبطل. تقول لي ليه؟ فيها مصلحه شرعيه، انت من يومها ما كتبتش حاجه. وليكن، لكن اسمها الشيخ بايه؟ بيصيف. تقدر تقول بقى المصيف؟ لا، ما هي رغم انك انت لا بتشوف حد ولا حد بيشوفك، تدخل في مكان وتقفل على نفسك، لكن ما ينفعش. خلاص ما ينفعش. هي دي قضية ان العاصي يؤنس العصاة ويوحش الطائعين. لما يجي اخ بقى يسمع ان الشيخ بيصيف، الاخ يحس بايه؟ بوحش. قال لا، اشمعنى انا يعني؟ لا، ده صعب جدا ان الواحد ما يصيفش، لازم تغير جو. بدأ يستوحش رغم ان القضية ما فيهاش حاجة. المهم نمرة 3، قلنا ايه؟ انك انت تؤنس العصاة وتجرئ الفجار. اللي ما كانش ناوي او متردد يتجرأ ويبدأ يعمل. نسأل الله ان يعافينا واياكم. الشاهد ان لما ارسلت للاخ الرسالة دي قال طب احنا عايشين في وسط الناس، هنعمل ايه يعني؟ نعمل ايه؟ فاردت ان اسوق اليكم قصة رجل من التجار. نشوف الرجل ده ازاي. اسمه يونس ابن عبيد. يونس ابن عبيد، يونس ابن عبيد من صغار التابعين، وروى له أصحاب الكتب الستة. رأى أنس ابن مالك وهذا الرجل من صغار التابعين وتوفي سنة 140 هجرية. كل ما تشوف الراجل بقى مات بدري قرب النبي كده تطمن له. يونس بن عبيد كان شغلته تاجر خز يعني حريص. حلو قوي فص تجار القماش ان احنا نتكلم عن تاجر قماش. يونس بن عبيد كان تاجر خز. وانا عايز اقول الاول الرجل ده وصل لايه وبعدين نشوف كان عايش ازاي في موضوع النفس والحرص وتظبيط حياته مع رب سبحانه وتعالى. جاء رجل شامي. الكلام ده كله من كتاب سير أعلام النبلاء. سير أعلام النبلاء كتاب محقق يعني في الإسناد صحيح وضعيف. فلذلك كل اللي أنا أقوله لك إن شاء الله صحيح. جاء رجل شامي إلى سوق الخزازين فقال عندك مطرف 400؟ فقال يونس بن عبيد عندنا 200. ثم نادى المنادي للصلاة فانطلق يونس إلى بني خشيب ليصلي بهم. دي عايزة شغلانة دي كلها. أول حاجة الراجل ده جاي لحد بيسأله عندك يا عم مطرف؟ المطرف اللي هو اللي إيه؟ أو المطرف اللي هو التوب. التوب 40 متر أو توب 20 متر توب 10 متر معروفة. عندك توب 40 دينار؟ قال له لا ما عندناش 40، عندنا من 24. سبحان الله. دي حاجة كان يقول له اهو والرجل يقبل. ابو عشرين يجيب 40 ما يجيبش ليه؟ نمرة 2 اذن للصلاة عمل ايه؟ قفل الدكان ورايح يصلي امام، رايح يصلي امام مسجد. شوف بقى لما تاجر وامام مسجد صعبة في زماننا دي. لكن المهم ده كان وضع الراجل. فانطلق يونس إلى بني كشيب يصلي بهم فجاء وقد باع ابن أخته المطرف من الشامي 400. كان ابن أخته معاه في المحل فابن أخته باع المطرف للرجل بكم؟ 400. فقال له يونس ما هذه الدراهم؟ قال ثمن ذاك المطرف. فقال يا عبد الله للشامي هذا المطرف الذي عرضته عليك 200 درهم، فإن شئت فخذه وخذ 200 وإن شئت فدعه. قال أنا رضيته 400. قال له المطرف اللي في إيدك ده بكم؟ 200. تأخذ 200 والمطرف أهلا وسهلا، مش عاجبك سيبه، إحنا مش هنبيعه 200. قال له أنا رضيته، أنا رضي 400 يا أخي، عجبني أنا كده، أنا شايف السعر مناسب. فقال له لا والله ما نبيعه إلا 200. فقال سبحان الله من أنت؟ عشان ما تفكرش برضو أن تقول إيه أصل الأمور دي كانت عادية عندهم. لا مش عادية، ده الرجل ده حالة خاصة اللي عايزين عليها يبقى الناس اللي عايز توصل للجنة. قال أنت مين اللي يديله 400 يقول لي لا 200؟ قال أنا رجل من المسلمين. قال أسألك بالله من أنت؟ قال أنا يونس ابن عبيد. فقال والله إنا لنكون في نحر العدو، فإذا اشتد الأمر علينا قلنا اللهم رب يونس ابن عبيد فرج عنا فيفرج عنا. أنا عايز أقول لك مين ده بقى؟ تاجر. ما قلناش بقى واحد زاهد عابد منقطع ولا عالم قاعد للعلم، ده راجل قاعد يبيع حرير. وزي ما قلنا قبل كده برضو ان الراجل اللي بيبيع قماش حرير ده اكثر زباينه نسوان، اكثر زباينه ستات، ان هم اللي بيشتروا قماش بيبيع حرير عند المسلمين مش الرجال، فاكثر تعامله مع النساء. ومع ذلك على هذه التقوى. انا بقول عمرك عملتها جات لك فلوس زياده ورجعتها وساعتها حلال؟ الراجل بيقول له انا رضيته، انا راضي، وهو يقول له لا مش عايز. شوف الراجل، جاءت امرأة يونس بن عبيد بجبة خز عباية حرير، فقالت اشتريها. قال بكم؟ قالت ب500. قال هي خير من ذلك. قالت ب600. قال هي خير من ذلك. قالت بكم؟ قال 1000. قالت أمرني أهلي أن أبيعها ب500. قال هي عندنا ب1000، فاذهبي فاستأذنيهم. قالت أمروني أن أبيعها ب500. قال استأذنيهم. فذهبت فاستأذنتهم فأخذها ب1000. دي قضية اسمها النصح للمسلمين. قضية اسمها ايه؟ النصح للمسلمين. جرير بن عبد الله البجلي يقول: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. النصح للمسلمين ان انا جاي اشتري منك حاجة وانت ما تعرفش قيمتها، بتقول لي الساعة دي اشتريها بكام؟ دي ب50 جنيه. اقول لك لا، خلي بالك دي ساعة العصر اللي هي بتدق قبل الصلاة ب10 دقايق، وفيها القبلة وفيها كذا وكذا، دي يا ابني بتتباع في السعودية ب500 ريال، فتمنها كذا. هو ده النصح. وان كانت المعاملات بالمسلمين بين المسلمين تقوم على التراضي، يعني اقول لك ايوه انا عارف ساعة العصر وانا عارف ان كل ده، بس انا مزنوق وعايز 200 جنيه دلوقتي، خدها ب150. لو الامر كده بالتراضي ينفع، بالتراضي ينفع، يعني انت راضي ب150، راضي ب50، عارف ان تمنها 500 وهتديها ب150، ايوه عارف وراضي، ما انت زعلان؟ لا مش زعلان كده ينفع. لكن يونس بن عبيد لا، ما ينفعش، ما ينفعش، مش هقبل. هي ب1000 وتقول له ده هم قالوا لي ب500، 1000 قال هات، ولا لا استأذنيهم الاول قول لهم ان انا هبيعها ب1000. هي دي حته التقوى بقى في اكل الحلال. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. عشان كده ساعتها يونس بن عبيد يقول ايه؟ يقول يونس: ما هم رجلا كسبه الا همه اين يضعه. ما هم رجلا كسبه الا همه اين يضعه. يعني لما يكون عارف بيجيب القرش منين يبقى حريص هيحطه فين، لكن اللي بيجيب كده بيضيع كده. انا لما ارجع بذاكرتي لاقصى مرحله في الصغر اتذكرها، اتذكر قصه قالها لي ابويا الله يرحمه رحمه واسعه. القصه يعني مثلا كان عندي ساعتها 6 سنوات 7 سنوات، انا فاكرها كويس. صليت على الرسول صلى الله عليه واله وسلم، بقول كان عمري 6 7 سنوات تقريبا، و الولد حب يعلمني حاجة، فبيقول لي كان في ولد أمه بتدلعه، فحب أبوي ربيه فقال له روح اشتغل، ما تقعدش كده روح اشتغل. فقال له لا أنا، قال له مش هتقعد في البيت غير لما تجيب لي كل يوم جنيه، تشتغل كل يوم بجنيه. فأمه بتدلعه فقالت له خلاص خلاص وافق وما تعملش مشاكل وأنا هديك كل يوم الجنيه للولد يعني. فكان الولد يفضل قاعد طول النهار وتيجي امه تديله جنيه، يرجع ابوه اشتغلت؟ يقول له اه اشتغلت. فين الجنيه؟ اهو. يروح واخد ابوه مقطعه ورميه، كل يوم يقطعه ورميه، كل يوم يقطعه. في يوم امه قالت له انا كده شطبت ما اقدرش، روح اشتغل. ازاي؟ قالت له روح اشتغل. فراح فعلا اشتغل مع بتوع الخرسانه، وقعد طول النهار يشيل بقى بالايه، بالقصع على كتفه لما اتجهط، واخر النهار مد ايده للراجل اداله ايه؟ الجنيه. فراح لابوه وهو منهك فادى لابوه الجنيه، فابوه جاي يقطعه مسك ايده، لا الا ده، الا ده. هو ده معنى ما هم انسان كسبه الا همه اين يضعه. لما يبقى القرش تعبك وحرقك وجايبه من حلال يعز عليك انك انت لا تضيعه بقى في، مش هينفع، مش هينفع، لازم تدخل بيه الجنة. ده حلال، حلالك. اللهم وسع أرزقنا بالحلال وبارك لنا فيها. يونس بن عبيد يقول: ليس شيء أعز من شيئين، درهم طيب وصديق مخلص. الأعز حاجة في الدنيا حاجتين: قرش حلال وصاحب مخلص. اللهم ارزقنا الاثنين يا رب. يقول يونس بن عبيد، هي دي اللي أنا عايز أسوقها بقى النهاردة في مسألة سوء الظن بالنفس، نفسي الظن بنفسك. قال: والله لا أستطيع أن أقول لمئة درهم أصبتها أنه طاب لي منها عشرة، وأيم الله لو قلت خمسة لبررت. بعد اللي هو بيعمله اللي انت سمعته ده، بيقول أنا كل ما أكسب مئة درهم أقعد أفكر يطلع منها كم حلال؟ عشرة والله ولا خمسة. هو بيقول كده والله ولا خمسة. وما اللي احنا نقول ايه؟ شوف يقول الشيخ: وسمعته يقول: ما سارق يسرق الناس. اسمع اسمع كلام زي الذهب. يقول: ما سارق يسرق الناس بأسوأ عندي منزلة من رجل أتى مسلما فاشترى منه متاعا إلى أجل مسمى، فحل الأجل فانطلق في الأرض يضرب يمينا وشمالا يطلب فيه من فضل الله، والله لا يصيب منه درهما إلا كان حراما. أترجم؟ صلى الله عليه وسلم. راح يشترى من الحاج أحمد بضاعة بمئة ألف جنيه آجل يسددهم بعد الشهر. عد الشهر وهو مع المئة ألف بتوع مين؟ الحاج أحمد. لكن المفروض يسددهم يوم واحد عشرة. جي يوم واحد عشرة راح اشترى بالمئة ألف وباع وعمل، والحاج أحمد يتصل بيه ما يردش ويبعث له يقول له مش موجود، لحد يوم 15 ويوم 20 و25 ويتصل بيه حاضر بس اديني فرصة يومين ثلاثة. يونس بن عبيد بيقول: والله ده أسوأ من الحرامي اللي بيسرق من جيوب الناس، وما في مليم كسبه بفلوس الراجل ده من واحد عشرة إلا حرام. بتتعمل دي؟ ده أنا لاحظتها في حاجة سيئة أسوأ من دي. اللي عنده عمال في المصنع ما بيدهمش مرتباتهم يوم واحد، يأجرها اليوم يأجلها اليوم خمسة، الفلوس تشتغل في البنك الخمس أيام دول. ده إيه الظلم ده؟ ده إيه الأذى ده؟ والآخر يفكر إنه بياكل حلال. حلال منين بقى؟ نسأل الله أن يتوب علينا من الحرام. يقول: جاءني يونس بن عبيد بشاه فقال: بيعها وابرأ من أنها تقلب العلف وتنزع الوتد، فبين قبل أن يقع البيع. قال له: روح بيع النعجة دي، بس بين للي هيشتريها، قل له خلي بالك دي بتقلب العلف وبتقلع الوتد، بين قبل ما تبيع. أراد أن يبيع حمارا له، فقال له المشتري: أترضاه لي؟ قال: لو رضيته لم أبيعه. قال له: لأن لو أرضاه ما كنتش أبيعه. لما بيقولوش ترضاه لنفسك، بيقول له ترضاه لي. قال له: من لم أرضاه لكش ما أرضاهش لنفسي، لو رضيته لم أبيعه. النهاردة بيجي بيع عربيته، يا رب استرنا. شوف الراجل، احنا بندور على عيشة بقى، نعيش ازاي؟ نشر يونس بن عبيد ثوبا على رجل فسبح رجل من جلسائه فقال: ارفع والله لا ابيع. ثم نظر الى المسبح وقال: ما وجدت موضع التسبيح الا ها هنا، اتق الله. ترجم: صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ينشر الثوب دي زي قضية ايه، لما تروح عند بتوع القماش ويروح فارد ناطر التوب كده فارده. فهو يونس بن عبيد راح فارد التوب قدام الرجل اللي هيشتري، واحد من الناس اللي قاعدة بدون تعمد قال: سبحان الله. فسبحان الله خلت اللي هيشتري ايه، قال لك: ده اكيد فخم جدا. راح يونس بن عبيد لامه قال: والله ما نبيع لك، ألم يصلح التسبيح إلى ها هنا؟ قوم. ورفض أن يبيع. أظن في ناس متخصصين يجيبوا ناس تسبح مخصوص عشان يمشي البضاعة. يا صلاة النبي، ما شاء الله، إيه ده، البضاعة دي جبتها منين؟ والله امبارح كنت عند الدكتور أسأل الله أن يعافي كل مبتلى ويشفي كل مريض. المهم ذكرني بموقف حصل، إن كان ولد وقع فاتفتحت شفته كده فتحة، فروحنا نخيطها عند طبيب. ده الفرق بين طبيب امبارح بقى وطبيب التاني. أنا واقف والطبيب بيخيط لولد، فالدكتور بيقول تمجي يا ولد الخيط ده ممتاز جدا، انتوا ما بتجيبولناش منه ليه؟ قال له لا اصل ده من الغالي. قال له طب الغالي ده ما بيجيبوش دايما ليه؟ قال له اصل ده ما يطلعش غير للناس الغاليين اللي زي الشيخ. طب بيرسم عليه انك هتدفع اكتر، خلي بالك، لان احنا خيطنا لك من الخيط الغالي. وتفاجئ بطبيب تاني سبحان الله العظيم، يجيله مريض ده بتاع امبارح بقى، يجيله مريض ويدخل يكشف عنده يقول له لا خد الكشف لان علاجك مش عندي انا، اللي انت عندك ده محتاج دكتور تاني اسمه كذا في المكان الفلاني، تروح له او تروح لغيره لكن مش دي شغلتي. سبحان الملك، هو الدكتور ركبه ولا رايح له بيشكي من حاجه؟ قال له لا ده غضروف مش ركبه، تروح لبتاع الغضروف. اللي انت عنده ده حيث محجوز مثلا 3 4 اشهر قدام. سبحان الله، الاخلاص بقى ارزاق. اسال الله ان يوسع ارزاق المسلمين بالحلال. هي دي قضيه مش محتاجه بقى تسبيح ولا حد يقعد يصلي على النبي، لا لا، هتاكلها منين وازاي؟ فيونس بن عبيد بعد ما انت عرفت حالته دي، فعن جعفر بن برقان يقول بلغني عن يونس فضل وصلاح فأحببت أن أكتب إليه أسأله عن نفسه، فكتب إلي أتاني كتابك تسألني أن أكتب إليك بما أنا عليه. دي جميلة، إنك لما تسمع عن رجل صالح حاول تشوفه، حاول تعرفه، حاول تروح له، حاول تقرب منه، حاول تسأله هو عايش إزاي، هو بيعمل إيه، حاول تعرف سكر ربنا توصل منها. انت ما تعرفش الكلمة اللي هتنفعك انت سمعتها لحد الوقت ولا لسه. فعشان كده جعفر بن برقان لما سمع ان يونس بن عبيد رجل صالح بعت له قال له اكتب لي انت مين وبتعمل ايه. فيونس بن عبيد كتب له ايه بقى؟ تسألني ان اكتب اليك بما انا عليه فاخبرك اني عرضت على نفسي ان تحب للناس ما تحب لها وتكره لهم ما تكره لها فإذا هي من ذاك بعيدة، ثم عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خيف فوجدت الصوم في يوم حار أيسر عليها من ذلك، هذا أمري أخي فعمن تسأل والسلام. هي دي سوء الظن بالنفس. بعد شفت أنت بعل الرجل بمئتين ورفض ياخد الربعمية، واشترى من الست بألف ورفض يشتري منها بخمسمية، بعد ما رفض يبيع عشان واحد سبح، رغم كل ده بيقول له عرضت على نفسي ان تحب للناس وتكره لهم، لقيتني بعيد عن الموضوع ده. هو ده سوء الظن بالنفس. احسن واحد منكم لما قلنا الكلمتين دول خطر على باله كم موقف عملهم، قال اه ما انا برضو حصل معايا في 100,000 دخلوا عندي في حسابات غلط وطلعتهم، وانا يعني انت خلاص جدع يعني؟ لا، ما تحسدش الظن بنفسك، خليك فاكر انك طلعتهم مش جدعانة، لا، لانهم كانوا هيكشفوا، فانت قلت اطلعهم عشان يبقى شكلي كويس. هي دي الحقيقة، ما تحسنش الظن بنفسك، انت طلعتهم عشان الناس تفضل تحكي، وانت تفضل تحكي القصة دي طول عمرك. انا جاني 100,000 وطلعتهم، طلعتهم ليه؟ قلب بقى وانت تعرف السر. الراجل ده يونس بن عبيد يقول إني لأعد 100 خصلة من خصال البرز ما في منها واحدة. شوف ذم النفس، يقول أنا عارف 100 صفة من صفات الخير ما فيش ولا واحدة منها. يقول دخلت على يونس بن عبيد أيام الأضحى فقال خذ لنا كذا وكذا من شاه، ثم قال كذا وكذا من شاه يعني اذبح كذا كذا شاه 25 واحدة اذبحهم ووزعهم، ثم قال والله ما أراه يتقبل مني شيء، ووالله إني لأخشى أن أكون من أهل النار. قلت الإمام الذهبي بقى كل من لم يخشى أن يكون في النار فهو مغرور قد أمن مكر الله. قال بعضهم ما كان يونس بأكثرهم صلاة ولا صياما، ولكن والله ما حضر حق لله إلا وهو متهيئ له. أي حق ربنا تلاقيه جاهز، أي حق ربنا قبل الصلاة بمعادها تلاقيه هناك في المسجد، قبل ما حد يطلب يكون مطلع، قبل ما حد يسبح هو أول واحد يسبح. قرآن قيام ذكر تلاقيه أول واحد في كل حاجة. قال يونس بن عبيد هان علي أن آخذ ناقصا وغلبني أن أعطي راجحا. ده برضو من باب ذم النفس وسوء الظن بالنفس. والثاني ان ناخد بالناقص ورضى، لكن صعب ان ندي بزيادة وابقى راضي. هو بيقول كده وقيل ان يونس بن عبيد نظر الى قدميه عند الموت وبكى. قيل ما يبكيك ابا عبد الله؟ قال قدماي لم تغبر في سبيل الله، ما جاهدتش في سبيل الله القتال يعني. قال يونس بن عبيد لا تجد من البر شيئا واحدا يتبعه البر كله غير اللسان، فإنك تجد الرجل يكثر الصيام ويفطر على الحرام ويشهد بالزور بالنهار. وذكر أشياء ثم قال ولكن لا تجده لا يتكلم إلا بحق فيخالف ذلك عمله أبدا. لسان، قال لك يوم ما تلاقي واحد لسانه مظبوط تلاقي كل حياته منضبطة، تلاقي كله صح. لكن أي إنسان تلاقي لسانه مش مظبوط، كذاب، يشهد بزور، مغتاب، نمام، منافق، يتكلم بألفاظ الفسق والفجور، اللي تلاقي لسانه مش مظبوط تلاقيه بأي حياته مش مظبوط. اللسان، أضبط اللسان الأول قبل أي حاجة. عن جار ليونس قال ما رأيت أكثر استغفارا من يونس، كان يرفع طرفه إلى السماء ويستغفر. يونس بن عبيد وعبد الله بن عون تذاكر الحلال والحرام، فكلاهما قال والله ما أعلم أن في مالي درهما حلالا. بعد كل ده بيقول إيه؟ أنا ما أعرف في فلوسي إيش واحد حلال. قال الإمام الذهبي قلت والظن بهما أنهما لا يعرفان في مالهما أيضا درهما حراما. الظن بهم أنهم عمرهم ما كانوا حرام. هو دا يونس بن عبيد أردت أن أعطيكم صورة لحياته، كيف كانت في معيشته وكيف كانت في دنياه لكي نعيش، ثم انظر إلى سوء ظنه بنفسه، فكذلك يكون العيش في ظلال الصالحين. أيها الإخوة، في نهاية كلامنا مسألة سوء الظن بالنفس، أنك لا تركن إلى نفسك ولا تحسن الظن بها. حسن الظن بالنفس أنك أنت تقول ده أنا كل سنة بحج، أنا كل سنة بعمل عمرة، أنا كل شهر بتصدق بكذا، أنا ما بتفتنيش صلاة، أنا كل ده. مع إساءة الظن بالنفس تلاقيه أنه هو مش لله أصلا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، فما تغترش بيه، ما تعجبش بيه، ما ترضاش عنه، ما تطمنش قوي، انت على خطر من اللي انت فيه. لذلك قال العلماء لن تصدق الله حتى تصدق نفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق الله يصدقك، ولن تصدق نفسك حتى تعرفها، ولن تعرفها حتى تفتشها وتعرضها على الله عز وجل بعد الموت فترى أحوالها. انت دلوقتي عشان تعرف نفسك لازم تفتش، وعشان تفتشها هتعتقد انك مت وواقف قدام ربنا، فبتعرض نفسك على ربنا. ولمن خاف مقام ربه جنتان. انت مش هتقدر ابدا تخدع ربنا، تقدر تقدرش تكذب عليه. فلما تيجي تقول له يا رب انا ما فاتنيش فجر من رمضان اللي فات تبقى صادق؟ ها لما تقول له يا رب انا بصلي لك تبقى صادق، ولا هيقول لك كذاب صليت ليقال، أنفقت ليقال، فعلت ليقال، قلت ليقال؟ هي دي أن تعرضها على الله عز وجل، ولن تستطيع أن تعرضها حتى تتهم نفسك فيما تظنها فيه محسنة، وتحكم عليها فيما ظهر من إساءتها، فإذا اتهمتها فتستهم.